أهلا بك، معي أنا محدثك الآن رافع آدم، مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمية International Publications House، اختصارا NTPub House. في هذا البودكاست المهم الفريد الحصري بنا نحن دار المنشورات العالمية، أحدثك عن موضوع بالغ الأهمية، هو ما هي المشاريع التنموية في دار المنشورات العالمية؟ ما هي المشاريع التنموية في دار المنشورات العالمية؟ قبل أن أدخل لك في تفصيلات هذا الموضوع بشكل دقيق، يجب أن تعلم ما معنى المشاريع التنموية لكي تتضح لك أهمية دار المنشورات العالمية بكل معنى الكلمة. يعني شو معنات مشروع تنموي؟ لما أنت بتسمع كلمة مشروع تنموي أو مشاريع تنموية، شو معنى مشروع تنموي أو شو معنى مجموعة من المشاريع التنموية؟ مع الأخذ بنظرة الاعتبار، حط هالشي بحساباتك وتذكر هالشي دائما وأبدا، أنه نحن دار المنشورات العالمية عبارة عن مشروع تنموي بكل معنى الكلمة، يحتوي وينطوي على الكثير من المشاريع التنموية في داخله جملة وتفصيلا. يعني نحن شجرة باسقة إلى الجميع قاطبة دون استثناء، وهذا راح تعرفه أنت في هذا البودكاست المهم اللي أكشف لك فيه الكثير من الحقائق والخفايا والأسرار. فابقى معي بشكل مستمر إلى نهاية هذا البودكاست لتكتشف كل شيء عنا نحن دار المنشورات العالمية، وتكون على دراية بأنك معنا، أنت في المكان الصحيح وفي الدار الصحيحة وبين إخوتك وأخواتك من المبدعين والمبدعات أعضاء دار المنشورات العالمية. إذن ما معنى المشروع التنموي؟ أي شيء يحتوي على خطط تنموية أو على أهداف وغايات تنموية، إذن لابد أن يكون في هذا الشيء أو في هذا المشروع لابد أن تكون فيه ثلاث عناصر أساسية متوفرة. إذا لا توجد هذه العناصر الثلاث، ما راح يكون المشروع التنموي تنموي. يعني هذا المشروع اللي أي مشروع يخطر في بالك، إذا لم توجد فيه ثلاث عناصر أساسية تجتمع سوية في هذا المشروع، لن يكون المشروع تنمويا جملة وتفصيلا. شو هي هذه العناصر الثلاث التي يجب أن تجتمع في أي مشروع تنموي لكي يكون تنمويا بكل معنى الكلمة؟ شو هي؟ وهذه العناصر الثلاث راح أقول لك إياها، كلها مجتمعة لدينا نحن دار المنشورات العالمية، وأنا وضعت كل شيء بنظر الاعتبار في خطتي العملية المسبقة المحكمة التي وضعتها أنا مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمية، أنا محدثك الآن رافع آدم. إذن هذه العناصر الثلاث التي يجب أن تتوفر في أي مشروع لكي يكون المشروع تنمويا، هذه العناصر الثلاث هي: أولا الإنسانية. يجب أن يكون المشروع إنساني بحت. شو يعني إنساني بحت؟ يعني المشروع يكون موجها لكل البشرية، ما عم يتوجه فقط إلى طائفة محددة أو إلى فئة محددة من الناس أو إلى طبقة محددة من الناس. في مشاريع كثيرة أنت عم بتشوفها موجهة فقط إلى طبقة من طبقات المجتمع، مثلا إلى طبقة الأغنياء أو إلى طبقة الفقراء أو إلى الطبقة الوسطى. لما يكون هذا المشروع موجه إلى طبقة محددة، هذا منه مشروع تنموي. ليش؟ شو سبب؟ لأنه الإنسانية انتفت فيه، منه إنساني، ما صار مشروع إنساني. مثلا يكون موجها إلى فئة من فئات المجتمع، مثلا يكون موجها فقط إلى النساء لكن لا يراعي الرجال لا من قريب ولا من بعيد، أو أن يكون إنه هذا المشروع مثلا مع الرجال ضد النساء، أو إنه مع النساء ضد الرجال، عم تعرف كيف؟ أو إنه مع الأطفال ولا يهتم لا بالنساء ولا يهتم ولا بالرجال، عم تعرف كيف؟ وبالنتيجة انتفت الإنسانية منه. أو أن يكون المشروع على سبيل المثال الواقع إلى الحصر مما هو موجود، يعني موجود أنت حتى في مجتمعك. أنا لا أريد أن أشخص المشاريع بعينها، لكن أنت لما أنا راح أشرح لك شو هي العناصر الثلاث، وهلا بلش أنا عم بشرح لك بالعنصر الأساسي الأول اللي هو الإنساني، راح أنت لحالك راح تكون قادر أنت لحالك أن تميز أي مشروع أنت عم بشوفه، فورا عم تعرف هل هذا المشروع تنموي ولا غير تنموي. وضحت لك الفكرة؟ طيب، إذن من بين الأمثلة الأخرى الموجودة في واقعنا في مجتمعك ومجتمعاتنا البشرية قاطبة، أنك أنت بتشوف أنه مشروع موجه إلى طائفة محددة، إلى طائفة محددة، مثلا هذا المشروع يخدم الطائفة الفلانية، موجه فقط لخدمة أغراض الطائفة الفلانية ضد الطائفة الفلانية الأخرى، والعكس بالعكس صحيح. وضحت لك الفكرة؟ أو أنه هذا المشروع موجه إلى خدمة وأغراض الحزب الفلاني ضد الحزب الفلاني الآخر. عم تعرف كيف يعني؟ المهم، لأنه هو المشكلة وين عم بصير بالمشاريع غير التنموية؟ وين المشكلة؟ المشكلة تقع لما يكون المشروع لا يحتوي على عنصر الإنساني، راح يؤدي أوتوماتيكيا إلى وجود التنافس الشديد الشرس الحاد مع الأطراف المتضادة معه. يعني لما يكون هو مثلا مع الطائفة X وفي طائفة Y، تمام، وفي طائفة أخرى هي Z، يعني XYZ، تمام، ما هيك؟ لما يكون المشروع ذات العلاقة موجه إلى الطائفة X، إلى خدمة أغراض الطائفة X حصرا، ولا يبالي بالطائفة Y ولا يبالي بالطائفة Z، شو راح بيصير؟ أوتوماتيكيا أنه بيشوف الطائفتين Y و Z، أوتوماتيكيا هي راح كرد فعل طبيعي بتقوم أيضا بإنشاء مشاريع خاصة بها لكي تواجه الرد أو الردع لهذا المشروع القائم من خلال الطائفة X، صحيح ولا مو صحيح؟ وبالنتيجة راح بشوف أنت التنافس يتحول بالتدريج إلى صراعات حقيقية واقعية على أرض الواقع، وتتحول هذه الصراعات إلى عداءات مستمرة مدى الحياة بين الطائفة X والطائفة Y والطائفة Z. ليش؟ شو السبب؟ لأنه من أقاموا المشاريع في كل طائفة من هذه الطوائف لم يحتوي مشروعهم على عنصر الإنسانية، هذا بكل بساطة، بكل بساطة. طيب، شو هو عنصر الإنسانية؟ الإنسانية من اسمها معروف، إنسان، إنسان، من وين جاي الإنسانية؟ الإنسانية يعني، خلينا نفهم شوي، أنا بدي يعني أقرب لك المعنى لكي تصل إليك الحقائق والخفايا والأسرار، ما بدي إياك تظل بالأوراق المختلطة بالمفاهيم المختلطة عليك. وضحت لك الفكرة؟ وضحت لك؟ لأنه أنا لما بحكي معك، أنا رفع آدم، أحكي معك عن تجارب وليس تجربة، عن تجارب عملية كثيرة على أرض الواقع يعني ميدانية، بالإضافة إلى خبراتي التحقيقية التدقيقية في آلاف أمهات الكتب والمراجع ذات العلاقة بما فيها مئات المخطوطات الأصيلة النادرة. فأنا لما بحكي لك عن دراية وخبرة بكل معنى الكلمة، بعطيك أنا خلاصة هذه الخبرات، خلاصة هذه التجارب لأكثر من 30 عاما في حياتي، بل لأكثر من 40 عاما متواصلة في حياتي هذه التي أنا أعيشها في هذه الأرض أو في هذه الدنيا التي هي مما لا شك فيه سننتقل لاحقا إلى الدنيا اللاحقة وهي الدنيا الآخرة عاجلا أو آجلا لا محالة. وأسأل الله تعالى أن يمد في عمري وعمرك أنت أيضا، أن يمد في عمري وعمرك بالخيرات والبركات بما فيه منفعة لي ولك وللجميع قاطبة على حد سواء. إذن الإنسانية أصلها مرتبط بالإنسان، والإنسان معناه هو الشخص الذي يأنس بأخيه الإنسان. شوي ركز معي، شو يعني الإنسان؟ يعني لما أقول أنا رافع آدم أنا إنسان، أنت الذي تستمع إلي في هذا البودكاست أنت إنسان، أو أنت التي تستمعين إلي أنت إنسانة. شو يعني إنسان؟ يعني أنا وأنت أو أنا وأنت نأنس من الأنس، من الأنس، نأنس بأخينا الإنسان، نأنس بأختنا الإنسانة. وضحت لك الفكرة؟ وضحت لك الفكرة؟ يعني الإنسان يجب أن يأنس بأخيه الإنسان لكي يكون إنسانا. إذا الإنسان لا يأنس بأخيه الإنسان فهو ليس إنسانا. ليش؟ شو السبب؟ لأنه انتفت صفة الإنسانية منه. لاحظت شو المعنى الدقيق لمعنى الإنسانية؟ وهذا ما أشار إليه جدي رسول الله روحه إليه الفداء حين قال كلكم لآدم وآدم من تراب. عم تفهم شوي المعنى؟ عم بتركز؟ عم تتضح لك الأمور؟ ليش عم يقول كلكم لآدم وآدم من تراب؟ لأنه نحن عم نرجع جميعا، نرجع إلى جذر واحد، إلى مصدر واحد. يعني بالنتيجة رسول الله قائد الأوحد وحبيبي بلا منازع المصطفى الصادق الأمين روحي له الفداء بده يعلمني ويعلمك وينصحنا ويرشدنا للحقيقة التي ليس لها بديل مطلقا، الحقيقة ناصعة البياض، اللي هي إنه نحن أسرة واحدة في هذه الأسرة البشرية، نحن إخوة وأخوات. وين نحن أخوة وأخوات؟ في هذه الأسرة البشرية، بمعنى أنا إنسان وأنت إنسان وفلانة إنسانة وفلان إنسان، صح ولا لا؟ وبالنتيجة يجب علي أنا أن أأنس بك وأنت تأنس بي. لما يكون أنس موجود، ما معنى الأنس؟ ما معنى الأنس؟ لما أنا أأنس بك وأنت تأنس بي شو معناته؟ معناته أنه أنا يعني أرتاح لك وأرى أن حياتي تكون ذات معنى وقيمة أعلى وأكبر بشكل كبير وعميق، مو بس هيك ولها مردود وإنعكاسات إيجابية لي ولك على حد سواء حين تكون أنت متواجدا معي. ونفس الشيء عم ينعكس ليلك، تكون أنت لك إنه الحياة بوجودي أنا معك، بوجودي معك ووجودك معي، الحياة تكون لك ولي أكثر معنى وأكثر وأكبر قيمة وأكثر لذة وأكثر فائدة وأكثر متعة. وضحت لك الفكرة؟ وضحت؟ لذلك رسول الله معلمنا الأول قال كلكم لآدم وآدم من تراب. وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم بشكل صريح وواضح بقوله عز من قال جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال لتعارفوا، شو قالت الآية الكريمة؟ لتعارفوا، وليس لتتصارعوا، وليس لتتنافسوا، لتعارفوا. ليش؟ لأن التعارف، التعارف بين زيد وعمر، بين إنسان وإنسان وإنسانة وإنسان وإنسانة وإنسانة، يؤدي إلى زيادة الأنس بين الطرفين. وضحت لك الفكرة؟ إذن الإنساني يجب أن ترعى حقوق الإنسان بغض النظر عن العرق أو الانتماء أو العقيدة. وضحت لك الفكرة؟ لأنه هذا إنسان، أنت إنسان، أنا إنسان، وبالنتيجة لما أكون أنا إنسان وأنت إنسان، إذن يجب أن أرعى حقك وترعى حقي أيضا، يجب أن أفكر بمصلحتك كما يجب عليك أن تفكر بمصلحتي ومنفعتي أيضا. وهذا أيضا ما أشار إليه المصطفى الحبيب معلم الأول وقائد الأوحد وحبيبي بلا منازع روحي له الفداء محمد بن عبد الله الهاشمي حين قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال أيضا روحي له الفداء حب لأخيك ما تحب لنفسك. حب لأخيك، لما أنت تحب الخير لإلي مثل ما بتحب لنفسك، وأنا أحب الخير لك مثل ما أحبه لنفسي، عم بشوف أنه الأنس بيني وبينك يرتفع أكثر وأكثر، وتجد أن الحياة تكون أكثر نفعا لي ولك وأكثر متعة لي ولك وللجميع قاطبة دون استثناء. ما راح تلاقي أي مشكلة عم تحدث في الحياة، ما راح تلاقي أي ضيق في الحياة، راح بتشوف أن الحياة كلياتها يسر، كلياتها متعة، كلياتها فرح، كلياتها طاقات إيجابية. وضحت لك الفكرة؟ لذا المشروع التنموي يجب أن يحتوي على عنصر الإنسانية، يعني أن يكون هدف هذا المشروع لكل البشرية، للإنسان أينما يكون الإنسان وكيفما يكون الإنسان بأي زمان بأي مكان، بيكون المشروع لهذا الإنسان، هدف لهذا الإنسان، هدف منفعة هذا الإنسان، بغض النظر عن عرق هذا الإنسان، بغض النظر عن طائفة هذا الإنسان، بغض النظر عن شكل هذا الإنسان، عن لونه، عن جنسه، عن جنسيته، عن لغته، عن عمره، عن منصبه الوظيفي، عن درجته العلمية، هذا كله لا يضعه بنظر الاعتبار. المشروع التنموي لا يضع هذه الأمور بنظر الاعتبار، الذي يضعه بنظر الاعتبار أن أهدافه وغاياته تكون موجهة إلى الإنسان حصرا. ليش؟ هو السبب؟ لأن العنصر الأساسي من بين العناصر الثلاث التي يجب أن تتوفر في المشروع التنموي لكي يكون تنمويا هو عنصر الإنساني، يجب أن يكون إنسانيا. وضحت لك الفكرة؟ ونحن دار المنشورات العالمية يتوفر فينا هذا العنصر الأساسي الأول من العناصر الثلاثة في أي مشروع تنموي، وهو عنصر الإنسانية. لذلك أنا حين أسست مركزنا الفريد، مركز الإبداع العالمي، في 2008، في سنة 2008 ميلاديا، وضعت كل هذه الأمور مسبقا بنظر الاعتبار. وبالتدريج منذ 2008 ميلاديا حتى وصلنا إلى سنة 2022، سنتنا الحالية الآن، وأنا اليوم أحدثك، وأنا اليوم بتاريخ يوم الأربعاء 31/8/2022، يعني 31 آب أغسطس 2022، تمام؟ يعني بعد أكثر من 14 سنة من المخاض العسير منذ لحظة تأسيس مركزنا الفريد، مركز الإبداع العالمي. لأن حط بحساباتك أنه نحن دار المنشورات العالمي، وتذكر هذا الشيء، نحن دار المنشورات العالمي تابعون إلى مركزنا الفريد، مركز الإبداع العالمي، وأنا مؤسس ورئيس مركز الإبداع العالمي، أنا رافع آدم، وكذلك أنا مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمي. فالأسس التي وضعتها أنا مسبقا في مركزنا الفريد أوتوماتيكيا انعكست إيجابيا على دارنا الفريدة، هذه دار المنشورات العالمي. وعليه بنشوف أنه نحن دار المنشورات العالمي، نحن دار المنشورات العالمي نلتزم بهذا العنصر الأساسي، بهذا العنصر المهم والخطير جدا، وهو عنصر الإنسانية. بنشوف أنه نحن في دار المنشورات العالمي، أنا رافع آدم حين أسست وأعلنت وأشهرت عالميا عن دارنا الفريدة دار المنشورات العالمي، وكان ذلك بتاريخ 3/7/2022، يعني قبل أقل من شهرين بقليل، قبل أقل من شهرين بقليل من يومنا هذا الذي نحن فيه الآن. وأنا قلت لك أحدثك بهذا التاريخ، بتاريخ اليوم، بتاريخ هذه اللحظة، وهو الأربعاء 31 آب أغسطس 2022. فأنا حين أسست وأشهرت دارنا الفريدة دار المنشورات العالمي International Publications House، اختصارا انتباب هاوس، وضعت الإنسانية بنظر الاعتبار. لذلك أي مبدع، أي مبدعة بدو يشرفنا بالانضمام إلى فريق عملنا الإبداعي، إلى أسرتنا المتعاضدة المتكاتفة فيما بيننا، أسرة دار المنشورات العالمي، قلوبنا مفتوحة إليك وإلى جميع المبدعين والمبدعات بالعالم كله قاطبة، أو لأكون دقيقا في العالم كله قاطبة، لأن لغة يجب أن أقول في وليس بي، لأن بي معناها يختلف لغة، تمام؟ فيعني أنا عم شوف يعني غالبا يعني شوي يعني أحيانا أو غالبا أراعي هذه الأمور اللغوية، أراعيها أثناء الحديث الدارج معك، اللي هو أنا عم بحكي معك على البساط الأحمدي حاليا، يعني تفكيره هو ليس باللغة وليس بقواعدها، أنا بفكر حاليا أنه أوصل لك الفكرة، تمام؟ لكن حين أنتبه لتصحيح قاعدة ما أو لسياق لفظ ما فأصححه فورا. إذن فالصحيح هو في وليس بي، تمام؟ إذن أي شخص من المبدعين والمبدعات في أسرتنا البشرية، بغض النظر عن عرقك أو انتمائك أو عقيدتك أو جنسك أو جنسيتك أو لونك أو عمرك أو حالتك الزوجية، أنت مرحب بك في بيتك، في دارك، في مؤسستك، دار المنشورات العالمية. واضح؟ لذلك لا يوجد لدينا شرط يقول لك أنه يجب أن تكون أنت لديك كذا شهادي، يجب أن يكون أنت عمرك لا يزيد عن كذا أو لا يقل عن كذا، أو يجب أن تكون أنت مثلا غير متزوج، أو يجب أن تكون أنت كذا أو كذا. لا لا لا، بشوف أن نحن لا نهتم بمسألة الجنس، لا نهتم بمسألة الجنسية. يعني الجنس أقصد به جنسك البشري، هل أنت ذكر أو أنثى، رجل أو امرأة، هذا نحن لا ما نهتم فيه، لأنه نحن نهتم بأنك إنسان ونحترمك لأنك إنسان، لكونك إنسان، بغض النظر عن عرقك، انتمائك أو عقيدتك، تمام؟ بغض النظر عن الطائفة التي أنت تنتمي إليها، بغض النظر عن جنسيتك، بغض النظر عن لغتك، بغض النظر عن توجهاتك الفكرية، بغض النظر عن درجاتك العلمية وعن مناصبك الوظيفية. هذا كله نحن ما بيهمنا. ما بيهمني أنا رافع آدم مؤسس ومدير عام دار المنشورات العلمي، ما بيهمني أنت أدي بتملك من المال أدي لا تملك من المال، ما بيهمني هل أنت أو أنت جميلة الجميلات أو يراها البعض أنك أو أنك لست ممن يتصفون بالجمال، تمام؟ لكنني أراك وأرى الجميع، كلكم جميلون وجميلات، كل شيء الله سبحانه وتعالى خلقه في هذا الوجود هو جميل بكل معنى الكلمة، وفيه منفعة بكل معنى الكلمة. وضحت لك الفكرة؟ لذلك نحن، أو لأكون دقيقا، أنا رافع آدم مؤسس ومدير عام دار المنشورات العلمية، لم ولا ولن أضع شرطا في الانضمام إلى دار الفريدة هذه يرتبط بجنسك أو جنسيتك أو لغتك أو طائفتك أو عقيدتك أو انتمائك أو عمرك أو حالتك الزوجية. كل هذا نحن لا نهتم به وغير موجود عندنا مطلقا. المهم أنك مبدع، المهم أنك إنسان، والمهم لكونك مبدع ولكونك إنسان أن يكون إبداعك هذا إيجابيا، وأن تكون أنت وفيا صادقا أمينا، كما نحن وأنا بالدرجة الأولى أمين صادق وفي إلى حد النخاع. هذا هو اللي بدنا يا من عندك أنت، ما بدنا من عندك أنك تكون أنت بالعمر الفلاني أو بالحالة الاجتماعية الفلاني أو بالدرجة الوظيفية الفلانية أو أنك حاصل على كذا شهادة جامعية أو أكاديمية أو هذا كله غير موجود عندنا. ليش؟ لأنه نحن دار المنشورات العالمية نتصف بامتلاكنا العنصر الأساسي الأول من العناصر الثلاثة التي يجب أن تتوفر في كل مشروع لكي يكون تنمويا، وهو عنصر الإنسانية. إذن دار المنشورات العالمي دار إنسانية بكل معنى الكلمة، هذا هو العنصر الأول من العناصر الثلاثة. وضحت لك الفكرة؟ طيب شو هو العنصر الثاني من هذه العناصر الثلاثة التي يجب أن تتوفر في المشروع لكي يكون المشروع تنمويا؟ هو عنصر الديمومة أو الاستدامة. يجب أن يكون هذا المشروع أو تكون غاياته وأهدافه مستدامة. يعني شو مستدامة؟ يعني شو ديمومة؟ يعني أن يكون فيها بقاء مستمر مدى الحياة، مو فقط في حياتي أنا وحياتك أنت وحياة أعضاء من ينضمون إلى دار المنشورات العالمي، لا لا، يجب أن تكون الأهداف والغايات في مشروعنا هذا أو في أي مشروع لكي يكون تنمويا، أن تكون الأهداف والغايات ترتبط ببقائها بما ينفع البشرية كلها مدى الحياة، وهذا العنصر متوفر لدينا أيضا، نحن دار المنشورات العالمية. لذلك أنت عم بشوفني دائما وأبدا أنا أكرر في جميع الحلقات التي تصدر عني في دار المنشورات العالمية، وكذلك في المقابلات التي أجريها مع إخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي في فريقنا الإبداعي الرائع في أسرتنا المباركة دائما وأبدا إن شاء الله، أسرة دار المنشورات العالمية، أثناء المقابلات التي مقابلات العمل التي أجريها معهم تجدني أنني دائما وأبدا أركز على أن تكون المشاريع مشاريعا هادفة تخدم المجتمع برمته جملة وتفصيلا، مشان تكون فيها ديمومي ديمومي، مو فقط موجه لفئة أو لطائفة أو لطبقة معينة من طبقات المجتمع أو لدولة دون دولة أخرى. يجب أن يكون أي مشروع موجود عندنا أو بدنا ننفذه يجب أن يكون موجه إلى الإنسان بغض النظر عن عرقه وانتمائه وعقيدته، من شان أي إنسان يأتي من بعدنا حتى وإن كان بعد مليون سنة لما يطلع على هذا المشروع أو يقتني هذا المشروع ينتفع منه بكل معنى الكلمة. هيك راح تكون في ديمومة وبقاء لهذا المشروع اللي هو مشروعنا الحضاري التنموي وهو دار المنشورات العالمية. إذن العنصر الثاني يجب أن يتوفر في المشروع لكي يكون تنمويا هو عنصر الديمومي، عنصر الاستدامي، عنصر البقاء الاستمراري في تحقيق المنفعة من هذه المشاريع للجميع قاطبة دون استثناء. وضحت لك الفكرة؟ طيب، ثالثا العنصر الثالث المهم في أي مشروع لكي يكون تنمويا هو النمو. شو يعني النمو؟ النمو بمعنى الزيادة، زيادة الشيء يعني ينمو ينمو، زيادة مع منفعة يصبح نموا. أحيانا أنت تشوف في شغلات عم بتزيد لكن بتضر ما بتنفع، هذا ما راح يكون نمو، لا ما راح يكون نمو. يجب أن يتلازم مع الزيادة وجود المنفعة. وضحت لك الفكرة؟ إذا الشغلة فيها زيادة عندك أنت أو عند شخص معين لكن تسبب ضرر سواء له أو للآخرين، شو ركز معي، سواء له أو للآخرين، هذه ما صار نمو، ما صار نمو هذا، لا هذا صار ضرر، ضرر بيؤدي إلى إيقاع الضرر على هذا الشخص وعلى الآخرين. وافترض أنه هذه الزيادة هي تكون منفعة لشخص معين لكن تؤدي إلى إيقاع الضرر على أشخاص آخرين، كمان ما راح يكون في نمو، وبالنتيجة ما راح يكون هذا المشروع الذي لا يحتوي على النمو ما راح يكون مشروعا تنمويا. مثال بسيط عم بشوف انت، ما بدي اقول لك اغلب، خلينا نقول يعني خلينا نكون متفائلين، يعني اقول لك انه بعض الاثرياء الموجودين على مر التاريخ برمته بمن فيهم في زماننا هذا، وانا لن اشخص، لكن انت اذا بدك تبحبش بالانترنت يعني بتشوف وتبحث، فانت 100% راح بتعرفهم لحالك، لان انا عم بشرح لك بوضح لك يعني بوضح لك شو الحقائق، شو هي المعاني الحقيقيه الخافيه عنك. وضحت؟ فقلت لك خلينا نكون متفائلين انه بعض الاثرياء الذين يملكون اموالا طائله فاحشه جدا في زماننا هذا وعلى مر التاريخ، بعضهم يلجؤون إلى وسيلة الاحتكار، احتكار البضائع، احتكار الأفكار، احتكار أي شيء، بيحتكروا على الآخرين. هو شو عم يعمله؟ يعمله زيادة بالمال إله، لكن عم يؤدي إلى إيقاع الضرر على كل البشرية برمتها، على جميع قاطبة دون استثناء. فهل هذه المشاريع اللي هو عم بيساويها تمام؟ هل هي مشاريع تنموية؟ لا طبعاً، لأنه هي لا تحقق النمو. حط بحساباتك النمو يكون نموا حين يحقق الزيادة في الشيء مع وجوب تحقق المنفعة من هذه الزيادة لجميع الأشخاص ولجميع الأطراف قاطبة على حد سواء، يعني مو فقط لك أنت صاحب المشروع أو لمن يستفيد من المشروع. وضحت؟ إذن النمو لا يكون نموا إلا بالزيادة والمنفعة الشمولية للجميع قاطبة دون استثناء. وهذا ما أكد عليه رسول الله قائد الأوحد بلا منازع ومعلم الأول وحبيبي جدي رسول الله محمد بن عبد الله الهاشمي روح له فداء، الذي قال لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، تمام؟ ما بيصير أن توقع ضررا أو ضرارا لا عليك وعلى ولا على طرف آخر. وفي حديث لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، يعني اللي بده يكون مسلم حقيقي بمعنى الكلمة وينتهج منهج الأنبياء جميعا، منهج التوحيد، منهج الإسلام الأصيل، منهج عيسى وموسى ويحيى وزكريا وآدم وإبراهيم ومحمد ابن عبد الله الهاشمي، روحي لهم الفداء جميعا، يجب أن يكون ذو منفعة لنفسه وللجميع قاطبة على حد سواء. يجب أن لا يوقع ضررا أو ضرارا لا على نفسه ولا على أي شيء في الوجود قاطبة دون استثناء بمن فيهم البشر، اللي هني مين هم البشر؟ هو أخوي وأخوك وأختي وأختك وأمي وأمك وخالتي وخالتك وعمي وعمك وعمتي وعمتك وأقاربي وأقاربك، بين قوسين نحن الأسرة البشرية، نحن الإخوة والأخوات في هذه الأسرة الإنسانية الواحدة. وضحت؟ لا ضرر ولا ضرار. شو يعني الضرر؟ مشان انت تفهم شو يعني الضرر، الضرر هو إيقاع الأذى بشكل متقصد منه، هذا ضرر. يعني انت متقصد، انت بتعرف انه هذا هاي الشغلة فيها أذى على الطرف الآخر او على شخص آخر او على مجموعة من الأشخاص، انت بتعرف انه فيها أذى، يوقع أذى عليهم، بس هو عليك ما يوقع الأذى، عليهم يوقع الأذى، هذا يسمى ضرر. والضرار إنك أنت توقع الأذى على شخص أو أشخاص أو جهة أو جهات وأنت مو عارفان إنه الشغلة اللي أنت عم بتسويها توقع الأذى عليهم. شوف شوف قديش رسول الله عظيم، قديش رسول الله يريد المنفعة إلى البشرية كلها بل إلى الوجود كله. عم تعرف؟ هذه بلاغة رسول الله، هذه بلاغة معلم الأول وقائد الأوحد بلا منازع المصطفى الحبيب روحي له الفداء. قال سلام الله تعالى عليه: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. يعني لما أنت شخص، ذاك الشخص البعيد فلان أو زيد أو عمرو أو أكس أو واي أو زد، لما يوقع الشخص الفلاني يوقع أذى على شيء في الوجود أو على مخلوق من المخلوقات أو على إنسان من أسرتنا البشرية الواحدة، تمام، يوقع أذى، سواء كان هذا الأذى معلوما منه مسبقا ومتقصدا منه أو لم يكن معلوما منه، يعني كان جاهلا به، في الحالتين فهو ليس مسلم بكل معنى الكلمة، ليس على منهج الإسلام الأصيل. وضحت لك الفكرة؟ وضحت لك الفكرة؟ هذا هو منهج الإسلام الأصيل، منهج الأنبياء جميعا، منهج التوحيد، لا ضرر ولا ضرار. لما يكون الشيء اللي انت عم تعمله ما في ضرر وما في ضرار، مليون بالمية راح يكون فيه منفعة أكيدة لك وللجميع قاطبة دون استثناء، وبالنتيجة راح يكون فيه نمو، نمو بكل معنى الكلمة. وهذا عنصر النمو هو العنصر الذي أيضا متوفر لدينا نحن دار المنشورات العالمية. عم بشوف أنه أنت في دار المنشورات العالمية، نحن نفتح مصادر دخل متعددة، نوفر مصادر دخل متعددة. أنا رافع آدم ابتكرت لك هذا المشروع الحضاري الفريد غير المسبوق مطلقا على مر التاريخ برمته جملة لا تفصيلة، وليس له شبيه أو نظير أو بديل في العالم كله قاطبة جملة وتفصيلة دون استثناء. أنا رافع آدم ابتكرت لك هذا المشروع الفريد، من خلاله أوفر لك مصادر دخل متعددة. مين أنت؟ أنت المبدع الحقيقي وأنت المبدعة الحقيقية، أنت المبدع الإيجابي وأنت المبدعة الإيجابية. وضحت لك الفكرة؟ أنا عم أوفر لك مصادر دخل متعددة من خلال المشاريع المتعددة الكثيرة الموجودة لدينا في مشروعنا التنموي الحضاري بكل معنى الكلمة، مشروع دار المنشورات العالمية. فلذلك عم بشوف انه هذا المشروع التنموي، مشروعنا نحن دار المنشورات العالمية، عم بيوفر مصادر دخل متعددة الى الجميع، الى جميع من هم ينضمون الينا والمنضمين الينا والذين ركبوا قطارنا السائر المنطلق على سكة القطار للوصول سريعا عاجلا ان شاء الله تعالى الى اهدافنا وغاياتنا، بيوفر لهم النمو في كل شيء، النمو في المال، النمو في حياتهم، النمو في عاطفتهم، النمو في أفكارهم. وهذا النمو ينعكس إيجابا على الوطن، على الدولة، على الحكومة، بينعكس إيجابا لما أنا رافع آدم أوفر مصادر دخل متعددة عبر الانترنت. ركز معي، عبر الانترنت، يعني كذلك انا اوفر لك وقتك وجهدك ومالك، وكذلك مجانا عم قل لك انه انضمامك الى دارك انت، دارنا الفريدة، دار المنشورات العالمية، انضمامك الينا مجاني بالكامل مدى الحياة، مجاني مدى الحياة، مجاني بالكامل. ما مطلوب من عندك سوى الالتزام بسياقات العمل لمصلحتك انت ومصلحتنا نحن ومصلحة الجميع على حد سواء، الالتزام الدقيق بسياقات العمل، هذا هو المطلوب من عندك. وضحت الفكرة؟ لما انا عم قل لك انتسابك وانضمامك لدينا نحن في دار المنشورات العالمية مجاني بالكامل، انا ما عم باخذ من عندك فلوس، انا بدي اعطيك فلوس من شغلي وشغلك. وضحت الفكرة؟ من مشاريعنا، من إصداراتنا، من شغلنا، من أرباحنا، ما بدي من عندك فلوس، أنا بدي أعطيك فلوس. وضحت الفكرة؟ وضحت؟ وضحت؟ وهذا أنا تحدثت عنه بمواضيع أخرى، ارجع أنت إن شاء الله تعالى إلى صفحة المحتوى التكميلي الخاص بهذه الحلقة واطلع اطلاعا دقيقا كاملا على جميع محتوى روابط ذات علاقة وذات صلة بهذا الموضوع لكي تتكامل لديك كل أجزاء الصورة من الألف إلى الياء. إذن لما أنا رافع آدم أوفر مصادر دخل متعددة وعبر الإنترنت، ومو بس هيك، كذلك عم أوفر لك أنت فلوسك وجهدك ومالك، مشان أنا ما بحطك أنت تنتقل من مكان إلى مكان آخر، وبعطيك مصادر إضافية إضافة إلى شغلك أنت اللي عم تشتغله حاليا. لاحظ هذا شو عم يعني؟ يعني أنه أنا رافع آدم مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمية في هذا المشروع الفريد الحضاري التنموي بكل معنى الكلمة، مشروع دار المنشورات العالمية، أنا أعمل على مو فقط تقليل، بل أعمل على إزالة البطالة في كل المجتمعات. ما بدي يد تكون عاطلة، لما تنتفي البطالة في المجتمعات ينعكس إيجابا على الدولة وعلى الحكومة وعلى الوطن. عم بتلاحظ؟ عم بتلاحظ قديش موجودة سلبيات كبيرة وكثيرة وتداعيات خطيرة جراء البطالة الموجودة في داخل المجتمعات؟ قديش موجودة تداعيات على الوطن وعلى الدولة وعلى الحكومة؟ قديش كثيرة لا تعد ولا تحصى، كثيرة جدا جدا جدا، تمام؟ ومن بين التداعيات تؤدي البطالة لوين بتأتي؟ تؤدي إلى الانحراف، تؤدي إلى شرب المخدرات، تؤدي إلى السرقة، تؤدي إلى أن هذول الأشخاص اللي عطالين بطالين، لاحظ شو بيأدي كردة فعل طبيعية من عنده تجاه المجتمع اللي ما عم بيوفر له أو تجاه الدولة. هو هيك بيفكر العطال بطال، إنه الخلل بالحكومة، إنه الخلل بالمجتمع. وأنا عم قل لك ليس الخلل في الحكومة، هذا حطه بحساباتك دائما، وبدا عم قل لك ليس الخلل في الحكومات. لاحظ هو شو يتوقع، شو حاط بحساباته وفي ذهنه هذا العطال بطال، شو يضع في ذهنه؟ يضع في ذهنه انه الخلل بالحكومة، الخلل بالمجتمع. فكردة فعل طبيعية من عنده شو بتصير؟ هو بيشوفها طبيعية، هو بيشوفها طبيعية. شو بيساوي؟ عم يحاول أن يتمرد على هذه الحكومة، يتمرد على هذا المجتمع، يتمرد على هذا الوطن، يتمرد على هذه الدولة اللي هو فيها. فشوفوا أنه العطال بطال، فيهم من يتوجه للانضمام إلى أحزاب معارضة، إلى جهات معارضة، بيصبح معارض للحكومة، بده يسقط الحكومة، يسقط الرئيس الدولي، بيسقط الملك، لكن هو مو عرفان بالحقيقة هو عم بيضر حاله، عم تفهم الفكرة؟ عم تتضح لك الفكرة؟ هذا العطال بطال كردة فعل من عنده ضد المجتمع، شو عم يعمل؟ يتوجه إلى المخدرات، يتوجه إلى الزنا، يتوجه إلى عبادة الشيطان، يتوجه إلى أن يقوم بطقوس ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. صح ولا مو صحيح؟ صح ولا مو صحيح؟ وبالنتيجة عم نشوف أنه المجتمع عم ينهار أكثر وأكثر أكثر وأكثر. شو السبب؟ شو السبب؟ بسبب أنه هذا الإنسان عطال بطال، ما عنده فلوس طبعا، وهون الحق معه بهذه ببعض الأمور، الحق معه، لكن أنا ما بعطيه الحق في كل الأمور. ليش؟ لأنه هذا الإنسان هو كذلك جاهل جهلا مركبا، هو ما عم يعرف الحقيقة، ما عم يفهم شو موضوع التنموية، ما عم يعرف شو موضوع الوصول إلى الشهرة والمال والنجاح، ما عم يفهم هذه الأمور بسبب جهله هو، لأنه هو ما عم يطلع، ما عم يقرأ، ما عم يزود نفسه بالمعلومات. وضحت لك الفكرة؟ وضحت لك الفكرة؟ ليس الخلل في الله سبحانه وتعالى، ولا الخلل في الأنبياء، ولا الخلل بالحكومات، الخلل بالإنسان الجاهل نفسه اللي هو يمنع المعلومة الصادقة أن تصل إليه من خلال أنه هو ما بيطلع عليها، هذا لا أكثر ولا أقل. مثل ما نعم قل لك وأقول لجميع أخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي في دارين الفريد دار منشورات العلمي، أقول وأكرر دائما وأبدا، اطلع على كل صغيرة وكبيرة في دارنا دار المنشورات العالمية، بدي اياك تعرف كل شيء، ما في انا عندي شيء مخبى، لانه انا رافع ادم الذي اوجدت دار المنشورات العالمية، اوجدتها من اجلي واجلك انت الانسان، لاني انا انسان وانت انسان. وضحت لك الفكرة؟ وضحت لك؟ ما في شيء عندي انا محتكر، ما في شيء احتكاري. لذلك دار المنشورات العالمية داري انا ودارك أنت الإنسان. وضحت لك الفكرة؟ وضحت لك الفكرة؟ إذن التنموية هي الزيادة مع حصول الأرباح، مع حصول المنفعة للجميع من هذه الزيادة. نحن في دار المنشورات العالمية نقدم مصادر دخل متعددة في العديد من المشاريع اللي راح أذكر لك إياها أنا الآن شو تصنيفاتها في العديد من المشاريع، أفتح لك مصادر دخل متعددة إضافة إلى مصادر الدخل الموجودة عندك، وكله عبر الإنترنت، وكله مجانا دون أن تدفع أنت المال، لأنه حط بحساباتك وتذكر انضمامك إلى دارك أن دار المنشورات العلمي مجاني بالكامل مدى الحياة، مجاني بالكامل مدى الحياة. وضحت؟ فأنا لما بفتح لك مصادر دخل متعددة أؤدي إلى شو؟ إلى تحسين حياتك أنت، إلى أن ترتقي أنت نحو الأفضل، وأن يكون لديك من المال أكثر فأكثر بشكل مستمر مدى الحياة. وضحت الفكرة؟ وبالنتيجة هذا ينعكس إيجابا على المجتمع، ينعكس إيجابا على الدولة، ينعكس إيجابا على الحكومة، على كل الحكومات وعلى كل الدول وعلى كل المجتمعات، ينعكس مشروعنا التنموي الحضاري، مشروع دار المنشورات العالمي، ينعكس إيجابا مدى الحياة. هذا نحن دار المنشورات العالمية، هذا نحن دار المنشورات العالمية، لأن نحن نسعى من خلال النمو أن نحدث الأثر الواضح في التنمية الاقتصادية الكاملة للبلاد برمتها بشكل شمولي كامل متكامل، من خلال توفير مصادر دخل متعددة، من خلال خلق فرص عمل لجميع المبدعين والمبدعات، لجميع ذوي المهارات الإبداعية، لكي يزيد الإنتاجية والجودة في المجتمع، وينعكس هذا إيجابا لنا نحن أعضاء دار المنشورات العالمية، ولمن يقتنون منتجاتنا، وللمجتمعات وللحكومات وللدول قاطبة على حد سواء. وهذا شو يتطلب؟ يتطلب مني أنا الذي وضعت هذا المشروع، مشروع دار المنشورات العالمية، أن أضع خططا عملية منهجية محكمة استراتيجية بعيدة المدى، أضمن فيها من خلال تحققها وتطبيقها على أرض الواقع أن توفر لنا نحن الأسرة الإنسانية المنافع المرجوة منها، وتؤدي بالنتيجة إلى التطوير والنهوض والتحسين بنوعية حياتنا نحن الأسرة الإنسانية برمتها. وضحت لك الفكرة؟ وضحت لك الفكرة. وهذا ما وضعته أنا أيضا مسبقا بنظر الاعتبار أنه إن شاء الله تعالى سيكون لدينا من ضمن مشاريعنا مجموعة من الدورات التدريبية، مجموعة من الاستشارات في شتى مجالات الحياة طبعا عدا الدين والسياسي. حط بحساباتك، نحن جهة مستقلة، كيان حقيقي موجود على أرض الواقع في العديد من دول العالم، لا ولم ولن نتدخل لا في العقائد الديني ولا في الأمور السياسية، لا من قريب ولا من بعيد. وضحت لك الفكرة؟ وضحت لك الفكرة. لا يعني هذا أنه نحن غير ملتزمين بمبادئنا، لا لا لا لا لا لا نهائيا، نحن ملتزمون بمبادئنا الإنسانية، ملتزمون بمبادئنا التوحيدية التي تنتهج منهج التوحيد الذي هو منهج الإسلام الأصيل، وهي مبادئنا معلنة ضمن صفحة مبادئ دار المنشورات العالمية، وكلها كلها ترتبط بوصايا وإرشادات جميع الأنبياء قاطبة دون استثناء، خاصة بوصايا وإرشادات قائد الأوحد ومعلم الأول وحبيبي بلا منازع جدي المصطفى الصادق الأمين محمد بن عبد الله الهاشمي، روحي له الفداء. هذا موجود انت فيك بتشوفه ضمن صفحة مبادئ دار المنشورات العالمي، وبشكل أوسع وعم بتلاقي كمان في صفحة مبادئ أليك للأعمال الإبداعية والشراكات الاستثمارية، وأنا كذلك أنا مؤسس ومدير عام أليك للأعمال الإبداعية والشراكات الاستثمارية. إذن فأنا وضعت مسبقا ضمن الخطة الاستراتيجية العملية التي أعددتها لإنهاض هذا المشروع التنموي ومشروع دار المشروعات العالمي، كذلك وضعت مجموعة من المشاريع الأخرى بما فيها أخبرتك قبل قليل الدورات التدريبية في الكثير من المجالات ذات العلاقة بما فيها كيف تكون قادرا أنت على أن تكون مستثمرا ناجحا في عالم التجارة الدولية، بما فيها عالم الكريبتو يعني التجارة بالعملات المشفرة، وكذلك بما فيها عالم الفوركس. هذا كله جاي بالطريق إن شاء الله، كله موجود عندي أنا بالخطة الاستراتيجية اللي أنا حطيتها، إضافة للاستشارات، إضافة إلى الكثير الكثير، وكله حصري فريد بنا نحن دار المنشورات العالمي. إذن نحن مشروع دار المنشورات العالمي يحتوي على مجموعة من المشاريع التنموية في داخله. مشاريعنا كلها تنقسم إلى نوعين اثنين، هي مشاريع 99% ومشاريع 1%. شو هي مشاريع 99% وال1%؟ هلا بخبرك شو هي هذه المشاريع. مشاريع 99% هو كل شيء نصدره نحن دار المنشورات العالمية ويكون قابلا للبيع، يكون معروضا للبيع على منصتنا www.intipubhouse.com، على منصتنا وليس على مدونتنا في بلوجر. شوي ركز معي تمام. أي شيء نقوم نحن بإنتاجه بإصداره، سواء كانت دورات تدريبية، مجموعة من الاستشارات، كتب مسموعة، كتب إلكترونية، فيديوهات، أي شيء، أي منتج ضمن 21 شكل من أنواع الأوعية المعرفية، أي منتج نقوم نحن بعرضه للبيع على منصتنا ومقابل أسعار معقولة بل زهيدة أيضا، هذا يسمى تحت أو يندرج تحت مسمى 99%، يعني يكون قابل للبيع، لأنه أرباحه عم ترجع لمين؟ لكل من يشاركون في هذا المشروع، في أي مشروع. وضحت الفكرة؟ وتوزع أرباحه بشكل مستمر على المشاركين في هذا المشروع مدى الحياة وفق نسبة الاستحقاق العادل. تمام، وضحت لك الفكرة. ونسبة الاستحقاق العادل كذلك ترتبط بالنقاط التفاضلية. عم تتضح لك الفكرة؟ إضافة إلى وجود مشاريع أخرى لدينا هي مشاريع تفاضلية ترتبط بالنقاط التفاضلية. وضحت لك الفكرة؟ طبعا مشان أنت بتعرف شو هو المشاريع التفاضلية، ذات المزايا التفاضلية وشو هي النقاط التفاضلية، وكيف أنت عضو دار المنشورات العالمية تستطيع أن تحصل على نقاط تفاضلية أعلى وأعلى بشكل مستمر مدى الحياة، وبالنتيجة تكون قادرا معنا على الحصول على أرباح مالية ومعنوية ومادية أيضا بشكل مستمر مدى الحياة أكثر فأكثر. ارجع إلى حلقة بعنوان ما هي النقاط التفاضلية في دار المنشورات العالمية، وهذه الحلقة أنا راح بترك لك الرابط تبعها على صفحة المحتوى التكميلي الخاص بهذه الحلقة على مدونتنا الرسمية في بلوجر. فأنت بعد ما بتكمل البودكاست هذه، بعد ما بتكمل هذه الحلقة، توجه إلى صندوق الوصف المرفق مع هذا الفيديو، راح بتلاقي الرابط الثالث، اكبس عليه، ادخل على الرابط الثالث من خلاله أنت تفضل بالدخول إلى صفحة المحتوى التكميلي الخاصة بهذه الحلقة على مدونتنا الرسمية في بلوجر، وفي في تلك الصفحة، صفحة المحتوى التكميلي، راح بتلاقي أنت ضمن روابط ذات علاقة وصلي مجموعة من الروابط المهمة، كلها اطلع عليها، كلها شوفها أنت، اطلع عليها وشاهدها واستمع لما موجود فيها، ومن بينها موضوع ما هي النقاط التفاضلية في دار المنشورات العالمي، لكي تتضح لك الصورة أكثر وأكثر، لكي تعرف ما هي فوائد مشروعنا التنموي الحضاري الفريد، مشروع دار المنشورات العالمي. أوكي، هذا كله يندرج لوين؟ يندرج تحت مسمى مشاريع 99%. أما 1% فهي المشاريع اللي نصدرها نحن أو المنتجات اللي ننتجها نحن ضمن 21 نوع من أنواع الأوعية المعرفية، وتكون معروضة على منصتنا للتحميل المجاني. مثل شو؟ مثل المجلات، سلسلة من المجلات. نقوم إن شاء الله تعالى، وأنا أجهز هذه الأمور، نقوم إن شاء الله تعالى على تجهيز سلسلة من المجلات، وسننطلق قريبا إن شاء الله تعالى بمجلتنا الأولى، وتكون قابلة للتحميل مجانا. فيك أنت بتدخل وتتفضل وتشرفنا وتدخل على منصتنا في الشبكة العنكبوتية على الإنترنت اللي هي www.intibubhouse.com، وتقوم بتحميل هذه المجلات الدورية بشكل تتابعي مدى الحياة إن شاء الله تعالى دون أن تدفع لنا المال. وضحت الفكرة؟ لكن هذه المشاريع التي تندرج ضمن 1% هي بتدخل كذلك أرباح إلي ولجميع المشاركين في هذه المشاريع من أعضاء دار المنشورات العالمية. تمام؟ وهذا شرحته أنا في حلقة أخرى، ارجع له، سأضعها لك ضمن روابط علاقة واصلة في صفحة المحتوى التكميلي الخاصة بهذه الحلقة على مدونتنا الرسمية في بلوجر. إذن أي شيء يعرض للبيع هو يكون ضمن مشاريع 99%، وأي شيء يعرض للتحميل المجاني لجمهورنا الكريم طبعا يكون هو شو؟ يكون هو ضمن 1%. مع العلم والطلاع أنه في عندنا نحن من مجالات العمل الإبداعي، يعني لدينا مشاريع ضمن مجالات العمل الإبداعي، ولدينا مشاريع ضمن مجالات العمل الاستشاري تندرج تحت فئة مشاريع 99%، وكذلك لدينا مشاريع من مجالات العمل الإبداعي ومشاريع من مجالات العمل الاستشاري تندرج تحت فئة مشاريع 1%. لاحظت كيف؟ يعني من بين المشاريع اللي تندرج تحت فئة 1% هو مشاريع اللي بتدخل ضمن مشروع سلسلة الحلقات الاستثمارية، وهذا أنا شرحته بتفصيل دقيق. كمان ارجع له أنت إلى المواضيع ذات العلاقة اللي راح أترك لك إياها أنا على صفحة المحتوى التكميلي الخاصة بهذه الحلقة على مدونتنا الرسمي في بلوجر. بمعنى لما أنت عضو دار المنشورات العالمية بدك تنشر شيء في مدونتنا على بلوجر أو في قناتنا على اليوتيوب، سواء كان تسجيلا فيديويا أو تسجيلا صوتيا، يعني بودكاست مثل هذا اللي أنت حاليا عم تستمع له الآن، وتنطبق عليه الضوابط الفنية الخاصة بمشروع سلسلة الحلقات الاستثمارية، هذا راح يكون هو متاح للتحميل المجاني أمام الجمهور، أمام جمهورنا الكريم. لكن أنت اللي عم بتشارك بهذا المشروع إلك أنت أرباح مالية، إضافة إلى الأرباح المعنوية والمادية الأخرى ذات العلاقة، إضافة إلى النقاط التفاضلية. هذا كله أنا وضعته بنظر الاعتبار مسبقا حين أسست دارنا الفريدي دار المنشورات العالمية. تعرف كيف؟ وكل هذه الأمور اللي بذكر لك إياها أنا كلها مبتكرة مني أنا رافع آدم، مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمية. غير مسبوقة مطلقا على مر التاريخ برمته، وليس لها شبيه أو نظير أو بديل في العالم كله قاطبة دون استثناء. ولذلك عم بشوف، لأنه نحن مشروع تنموي، نحن صدرنا مفتوح للجميع، نحن نؤمن، يعني أنا مؤسس مدير عام دار المشروع العالمي أؤمن بالتحالفات مع جميع الخيرين والخيرات بغض النظر عن العرق والانتماء والعقيدة، حتى بمن فيهم أصحاب دور النشر المحترمين والمحترمات أيا كانوا، سواء كانوا أصحاب دور نشر ورقية إلكترونية، نحن نرحب بجميع التحالفات إنما وفق الضوابط المعمول بها لدينا، ووفق سياقات العمل المتبعة لدينا، ووفق مبادئنا أيضا اللي هي مبادئ دار المنشورات العالمي، لأننا نحن نلتزم بمبدأ العدالة اللي هو إعطاء كل ذي حق حقه. هيك لما أنا ألتزم بمبدأ العدالة وأنتهج منهج العدالة وهو إعطاء كل ذي حق حقه، أنا أصبحت بالفعل أنا مسلما حقيقيا، مؤمنا موحدا حقيقيا، ملتزما بأوامري جدي رسول الله قائد الأوحد وحبيبي بلا منازع ومعلمي الأول روحي له الفداء محمد بن عبد الله الهاشمي الذي قال لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. وضحت لك الفكرة؟ لأنه راح يكون في نمو للبشرية كلها. لذلك أنا أحث جميع البشر، أحث جميع الحكومات، أحث جميع المجتمعات، أحثك أنت الذي تستمع إلي الآن أن تضع يدك في أيدينا نحن فريق عمل دار المنشورات العالمية. قدم لنا ما تستطيع أن تقدمه من عطاءات، وإن كانت معنوية وإن كان دعما معنويا، لكي ننهض أكثر فأكثر، وبالنتيجة الفائدة ترجع لك أنت أيضا، سواء كنت أنت حضرتك الحكومي أو الدولي أو الوطن أو المجتمع أو الإنسان، أي شخص كنت أنت، أي جهة كنت أنت، نحن من أجلك أنت. لذلك أنا أطالب وأناشد كل إنسان في الكرة الأرضية، أناشد ضميرك الحي أنت الإنسان، أناشد قلبك الطاهر أنت الإنسان، أناشد الإنسانية الموجودة فيك، أناشد فطرتك الإنسانية السليمة التي فطرك الله عليها، أن تضع يدك في أيدينا، أن تدعمنا بكل وسائل الدعم المتاحة لديك، من بينها أن تضع الإعجابات على كل مشاركاتنا، أن تضع تعليقات إيجابية على جميع مشاركاتنا، أن تشارك جميع مشاركاتنا وتنشرها في جميع مواقع التواصل الاجتماعي الموجودة لديك، أن تساهم معنا بإبداعاتك بانضمامك إلينا إلى فريقنا الواحد، فريق دار المنشورات العالمية. كل هذا الدعم من عندك راح يكون له مردود إيجابي لنا ولك أنت على حد سواء، وللبشرية كلها على حد سواء، عاجلا وآجلا معا على حد سواء. هذا البدية من عندك، لأنه أي مشروع تنموي، مو بس نحن، مو فقط نحن دار المنشورات العالمية، أنا أناشدك أن تقدم الدعم مع كل مشروع تنموي موجود في هذا الوجود، مو فقط دار المنشورات العالمية، أي مشروع تتوفر فيه هذه المواصفات أو هذه العناصر الأساسية الثلاثة لكي يكون المشروع تنمويا، أناشدك أن تضع يدك في يد أصحاب هذا المشروع، في يد العاملين في هذا المشروع، أن تدعم هذا المشروع بكل ما تستطيع أن تقدمه من الدعم، حتى وإن كان الدعم معنويا بوضعك اللايك، باشتراكك في أقنيتنا، ادخل على مدونتنا في بلوجر واضغط على زر متابعة، ضغطك على زر متابعة في مدونتنا هو دعم منك لنا، دعم لمشروعنا التنموي، دعم لمجتمعك، دعم لك أنت، دعم لأهلك، لمحبيك، لوطنك، لحكومتك، لبلدك، دعمك للإنسانية كلها. ليش هو سبب؟ لأنه نحن مشروع تنموي، دار المنشورات العالمي مشاريع تنموية مستدامة متعددة، إنسانية مستدامة تحتوي على النمو في داخل مشروع باسم دار المنشورات العالمي. لذلك أنا أناشدك أن تمد لنا يد الدعم بكل ما تستطيع. اشترك في قناتنا الفريدة، هذه قناة دار المشوات العالمي على اليوتيوب، فعل زر الجرس فيها، وضع اللايك لهذا الفيديو ولأي فيديوهاتنا الأخرى، سواء كان لي أنا رافع آدم أو لأي شخص من المبدعين والمبدعات في أسرتنا المباركة، أسرة دار المنشورات العالمي. ساهم معنا بأي وسيلة من وسائل الدعم، باشتراكك، بتعليقك، بمشاركتك، بانضمامك إلينا. عم تعرف هذا كله دعم مطلوب من عندك وأنا أطلبه من عندك. ليش؟ مو من أجلي أنا، لا، أطلبه من أجلي أنا ومن أجل أعضائنا المبدعين والمبدعات، ومن أجل كل مبدع ومبدعة في هذا الوجود، ومن أجل كل وطن، ومن أجل كل حكومة، ومن أجل كل مجتمع وكل بلد، وقبل كل شيء من أجلك أنت أيها الإنسان. هذه هي مشاريعنا نحن التنموي، هذه قصتنا نحن بتفصيل دقيق فيها الكثير، قصتنا نحن دار المنشورات العالمي عن هذا الموضوع المهم الذي هو ما هي المشاريع التنموية في دار المنشورات العالمي. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار اذكره في تعليق أسفل هذا المحتوى، وسأجيبك عنه أنا بكل رحابة صدر مني إن شاء الله تعالى في أقرب فرصة ممكنة تسنح لي. أشكر لك حسن إصغائك واستماعك إلي في هذا البودكاست المهم الفريد، وأشكر لك دعمك لنا بكل وسائل الدعم المتاحة لديك، وأشكرك لانضمامك إلينا في أسرتنا الفريدة، هذه أسرة دار المنشورات العالمية. رابط استمارة انضمامك إلى فريق عمل دار المنشورات العالمي تجده الرابط الثاني أو ربما الأول، الرابط الثاني أو الأول في صندوق الوصف المرفق مع هذا الفيديو على قناتنا في اليوتيوب، وكذلك تجده موجودا في صفحة المحتوى التكميلي الخاصة بهذه الحلقة ضمن موضوع بعنوان انضم إلى فريق عمل دار المنشورات العالمي. أعطني رأيك بكل ما سمعت وأنت في هذا البودكاست، أعطني رأيك بمشروعنا التنموي، شو رأيك أنت بمشروعنا التنموي، شو رأيك أنت بابتكاراتي أنا رافع آدم مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمي، شو رأيك بهذه العناصر الثلاث التي كشفتها إليك وشرحتها إليك بتفصيل دقيق، شو رأيك بكل شيء أنا ذكرته في هذا البودكاست من أوله إلى آخره. شكرا لك مرة أخرى لتفاعلك الإيجابي معي، وشكرا لك لتقديمك الدعم لنا بكل وسائل الدعم المتاحة لديك، شكرا لدعمك لمشروعنا التنموي الحضاري بكل معنى الكلمة، مشروع دار المنشورات العالمي. أراك إن شاء الله تعالى لاحقا في حلقات جديدة قادمة، حتى ذلك الحين أتركك في رعاية الله وحفظه، وأقول إليك إلى اللقاء. Thank you.